يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فالحديث اختصره المصنف رحمه الله وأورد ما يحتاج إليه مما هو ناقض من نواقض الوضوء، وفيه أنه سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ، يعني أو قال إن شئت. وهذا الحديث الصحيح عند مسلم حجة في وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل سواء كان نيئة أو مطبوخة، وله شواهد من أصحها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أيضا بمعنى حديث جابر بن سمرة رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وهما أصح الأخبار في هذا الباب. وهنالك أخبار في هذا الباب، منها حديث للغرة عند عبد الله بن أحمد، وأحاديث أخرى في هذا الباب، وهذا هو الصواب كما دل عليه هذان الخبران وغيرهما من الأخبار في وجوب الوضوء من لحوم الإبل. الجمهور من الفقهاء قالوا إنها لا تنقض، وقالوا إنه ثبت عند أبي داود أنه كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا استدلال ضعيف، أولا من جهة الخبر هو خبر جيد، والخبر عند أبي داود رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحما ثم توضأ ثم صلى الظهر ثم عرض عليه مرة أخرى صلاة العصر فأكل منه ولم يتوضأ، فقال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، يعني في هذه الواقعة في لحم أكل منه في صلاة الظهر فتوضأ ولم يتوضأ في الآخرة. وليس فيه بيان وتفصيل عن حكم لحم الإبل أو غيرها. ثم أيضا هذا الحديث فيه الوضوء في ترك الوضوء مما مست النار، ليس خاصا بلحم الإبل، وأنه ليس بواجب، فهو استدلال في غير محله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما مست النار، كما رواه مسلم من حديث عائشة ومن حديث زيد بن ثابت ومن حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما مست النار. ورواه النسائي من حديث ميمونة ومن حديث طلحة وغيرهما أيضا بهذا اللفظ توضأ مما مست النار. فهذا جاء فيه أخبار كثيرة في الأمر بالوضوء مما مست النار، ثم جاء أنه عليه الصلاة والسلام أكل مما مست النار فلم يتوضأ، في دلالة على أن ما مست النار لا يجب الوضوء منه وإن كان سنة. كل ما مست النار مما يؤكل أو يشرب فالسنة أن يتوضأ الإنسان منه، لو شرب شيئا حارا مثلا أو شيئا مطبوخا من أنواع المأكولات أو الحلويات أو ما أشبه ذلك مما تصيبه النار، فإن السنة أن يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار، لكن ليس بواجب. كما أن الوضوء من لحم الغنم سنة، ولهذا قال إن شئت، لكن لم يقل توضأ ووكله إلى المشيئة، لأن الجواب خرج مخرج السؤال، والسؤال سؤال عن الوجوب، فبين أنه ليس بواجب، ولهذا قال إن شئت. والوضوء عبادة، فدل على أنه مشروع، ولم يأمره، لأنه في مقام التفصيل بين ما يجب الوضوء له وما لا يجب الوضوء له. ولهذا نقول قول التوضأ من مسة النار ليس بمنسوخ على الصحيح، لكنه مأمور به، إما أنه على جهة الاستحباب لدلالة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن شئت في حديث البراء في حديث جابر بن سمرة في لحم الغنم، وكذلك أيضا في حديث جابر كما تقدم. فالمقصود أن حديث جابر حديث البراء حديث محكم في وجوب الوضوء من لحم الإبل، ثم الصحيح أنه يشمل جميع اللحم سواء كان الهبر أو غيره، يعني سواء كان من الهبر أو الكبد أو المصارين أو غيرها، فإنه كله مما يتوضأ منه، قوله تعالى، لأنه عمم ثم هو لحمه في اللغة، ولأن الله سبحانه حرم لحم الخنزير وقال أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق، فبين لحم الخنزير أن لحم الخنزير محرم، وهذا بالإجماع يشمل جميع أجزاء لحم الخنزير، فعلى هذا يتوضأ منه كما تقدم. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، واختاره أيضا كثير من المحققين من علماء المذاهب الأخرى من الشافعية وغيرهم بظهور الدليل ووضوحه. نعم نعم. لا، المرقة ما يتوضأ منها إلا إن كان فيها لحم، فيها قطع لحم ولو صغيرة فإنه يتوضأ منها، أما إذا كانت مجرد مرق فلا. وكذلك اللبن، الحليب لبنها لا يتوضأ منه، وجاء في حديث توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من البان، حديث سيد بن حضير بن ماجه، وشاهد له لكنه ضعيف، الحديث ضعيف طريق الحجاج بن عطاء، وبالجملة لا يتوضأ، لأن اللبن أو ليس بلحم لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف، هذا واضح. أما المرق ما تقدم إذا كان في قطع فإنه يتوضأ منها، لأن القاعدة أن النواقض ينقض ولو كان شيئا يسيرا سواء كان مما يدخل أو مما يخرج. نعم. وله عن أبي هريرة مرفوعا: إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم، وله شاهد أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام شك إليه الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء أو لم يخرج، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أيضا في حديث أبي هريرة فيما إذا أشكل عليه وجد في بطنه شيئا إن حصل به صوت أو قرقرة أو ما أشبه ذلك، أو حركة مثلا في دبره أو ما أشبه ذلك وأشكل عليه، قال لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرجن من المسجد. وجاء في وهذا الحديثان أصل في هذا الباب، وجاء في معناهما أحاديث أخر من حديث ابن عباس عند البزار بإسناد الرجال ورجال الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته يوهم أنه أحدث، وفي لفظ حتى يأخذ شعرة فيمدها إلى دبره، فإذا وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواه أيضا الحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري أيضا بهذا المعنى، وفيه يأتيه الشيطان فيقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول أحدث فليقل كذبت، فإذا وجد شيئا من ذلك فليقل كذبت، لفظ آخر في نفسه فليقل كذبت. فالشيطان يوسوس بالفعل ويوسوس بالقول، يوسوس بالفعل بأن يمد شيئا مثلا أو أن يحرك شيئا، لأن الشيطان له نفوذ ويجري من آدم مجرى الدم، وهو يقصد المواضع المنتنة والمواضع النجسة في حال الإنسان وفي نوم الإنسان، يريد أن يفسد عليه عبادته ويريد أن يفسد عليه حاله، لكن المسدد الموفق يحاربه ويكذبه بالقول والفعل. وهذا الخبر من المصنف رحمه الله ختم به أو هذه الحديث وبعدها حديث عمرو بن حزم في ختام هذا الباب، يبين أن عندنا أصل عظيم، وهو أن الأصل صحة الطهارة وسلامة الطهارة. وأخذ العلماء من هذين الحديثين قاعدة فقهية عامة في جميع أحكام الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين باق ولا يزول، فعندنا يقين، فلا تتحول عن اليقين إلا بأن يزول ذلك اليقين ويحل محله غيره. أما مجرد الشك فإنه يترتب عليه أنك أزلت اليقين، بغير يقين، وحللت ووضعت محله أمرا آخر بأمر مشكوك، فوقع الخطأ مرتين بإزالة اليقين ووضع المشكوك فيه موضع اليقين، هذا باطل بالإجماع. يعني عندك اليقين مثلا في الطهارة، فإذا شككت وعملت بهذا الشك أبطلت اليقين الذي كنت عليه، ثم جعلت الأمر المشكوك فيه يقينا، وهذا هو أعظم ما يلبس به الشيطان على كثير ممن يريد الدار الآخر ويجتهد في ذلك فيشم قلبه، فإذا رأى منه شيئا من ذلك وسوس عليه، لكنه يصده بالعلم والإيمان حتى يحرقه، فلا يلتفت إلى مثل هذا. وهذا اليقين هو الأصل الثابت، وعنه تتفرع قواعد كثيرة. وكذلك ما تقدم إذا أحدث، فالأصل أنه محدث، حتى يزول هذا الأصل فيحل محله أصل آخر، ثم هذا المحل الأصل الآخر لا بد أن يكون ثابتا، لا بد أن يكون ثابتا. وعلى هذا إذا شك فلا يلتفت إليه، والشك ليس بشيء في الشريعة، ليس بشيء في الشريعة ولا يلتفت إليه، لكن أهل العلم عندهم العمل بالاحتياط في بعض المسائل، هذا يأتي في مسائل كثيرة. وهنا مسألة فيما يعني إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث، تيقن الحدث ثم تيقن الطهارة مرة أخرى، لكن لا يدري هل هي بعد الحدث أو قبل الحدث، هل قبل الحدث أو بعد الحدث. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذكروا فيها تفصيل موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال يزول اليقين ما دام أنه شك، ما دام أنه تيقن الحدث وزال ذاك اليقين الأول الذي هو يقين الطهارة، ثم بعد ذلك وحصل الطهارة لكن مرة أخرى شك فيها، فيبقى على يقين الحدث حتى يثبت يقين الطهارة. نعم. وفي كتاب عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وفي حديث عمرو بن حزم، هذا عمرو بن حزم حديث مشهور، وهو جاء في الديات وفي أحكام الديات وفي بعض ألفاظه ما ذكره المصنف رحمه الله، لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد رواه الدارقطني أيضا هذا اللفظ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، قيل عن أبيه يعني عن أبيه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده اختلف في عود الضمير، هل يرجع إلى جد عبد الله فيكون عن جده أي جد عبد الله فيكون محمد بن عمرو بن حزم، فعلى هذا يكون مرسلا، وقيل يرجع إلى جد أبي بكر، وجد أبو بكر من هو؟ أبو بكر محمد بن عمرو، يكون جده عمرو، فعلى هذا يكون ماذا؟ متصلا. أتى فيه مثل ما أتى في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كان الصحيح أنه متصل في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونسخ فيها كلام معروف لأهل العلم، أتى فيها ما أتى في هذا، ولكن حين تكلم فيه و ألفاظه أو كثير من ألفاظه له شواهد كثيرة، واحتج به أهل العلم وقبلوه، وهذا له أيضا له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني، ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص رواه الطبراني، هذه الشواهد تقوي حديث عمرو بن حزم، وعليها فتوى الصحابة رضي الله عنهم أنس وجماعة أنس وأبو موسى الأشعري، وحكاه بعضهم عن عامة الصحابة وقالوا إنه لم يذكر عن غيرهم خلافهم، وهذا من أقوى الحجج في قول الصحابة، لأن قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة، إذا انتشر واستقر الأمر ولم يظهر خلافه وحجة، وهو أشبه ما يكون بالإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا خالف الصحابي غيره فهذا ليس أحد حجة على غيره بالاتفاق، إلا ما جاء في الخلفاء الراشدين خلاف بعضهم بعض أو خلافهم مع غيرهم رضي الله عنهم. وهذا يقوي هذا ما جاء في هذه الآثار ومؤيد له، كذلك في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على أحد القولين، وإن كان يرجع عند جمع من أهل العلم أن المراد به الملائكة وأن المراد بالكتاب اللوح، هل اختلف هل اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب، يعني الدلالة فيه محتملة، لكن الجمهور استدلوا بهذا الحديث وما جاء عن الصحابة. وعلى هذا نقول الصواب أنه لا يجوز مسه إلا في حال الطهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو الواجب. نعم. أما الجنوب فهم باب أولى، وسيأتي أن الجنوب أيضا لا يقرأ القرآن حال الجنابة. نعم نعم. الغلاف إن كان متصل، إن كان الغلاف متصل فحكمه المتصل حكمه حكم ما اتصل به، هذه القاعدة، المتصل حكمه، إن كان منفصل فإنه مثل الغلاف مثلا، أو يوضع مثلا في سترة يحمل فيها، أو مثلا في غلاف مفصول تماما دخل فيه الطلعة منه، هذا لا بأس. وإن كان لا متصل مثل جلدة، مثل جلدة الكتاب هذه، فلا حكمه، ولو كانت هذه ليس فيها شيء من القرآن، أو كانت أيضا هذه الأوراق مثلا بيضاء، فهي لأن حمى الشيء له حكم حماه في غير هذا، فالقرآن من باب أولى، ولأنه لا يمكن أخذه إلا بتناوله جميعا. ولهذا يدل عليه أنه لو لم يمس الحروف والكلمات لكن مس البياض الذي بين الأسطر أو البياض الذي في على الصفحة لا يجوز، وإن لم يكن فيه قرآن، فدل على أن ما كان تابعا للقرآن تابعا له في نفس الصفحة وما فيها البياض فهو له حكم. كذلك أيضا ما كان تابعا لجميع المصحف من الغلاف المتصل والأوراق المتصلة لا حكم المصحف. نعم نعم. الله أعلم. أقول فيه خلاف، أقول فيه خلاف مسألة على التحقيق، خلافه ما في دليل على أن المراد، يعني لأن ما قال لم يقل المتطهرون، قال المطهرون، والعادة أن والمعروف أن المراد أنه لو أراد هذا قال المتطهرون، متطهرون، ولهذا قال سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم، قال بعد ذلك فإذا طهرن فأتوهن ولا تقربهن حتى يطهرن، قال ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، قال سمى الطهارة الأولى الطهارة من النجاسة، قال فإذا تطهرن، الطهارة الثانية الغسل، فلما جاء بصيغة التطهر دل على وأوردها بهذه الصيغة فأراد بها الغسل. والطهارة الأولى الطهارة من الأقدار والنجاسات الحسية والمعنوية من جميع المعاصي لأنها أقدار، فكذلك المطهرون الأغلب فيها أن تكون الطهارة من هذا، وهذا أخص بوصف الملائكة، يعني من المرجحات التي قيلت في ذلك. سياق الآيات يدل عليه وأقرب. نعم. إهداء المصحف لغير المسلمين، الله أعلم، الله إن كان قصده، إن كان قصده من إهداءه لعله يهتدي للإسلام، كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فإذا كان يريد أن يسمع كلام الله يمكن من ذلك ولو كان حربيا، ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم أبلغه مأمنة، إذا يمكن حتى فإذا بلغ مأمنة صار حكم أهل الحرب بعد ذلك، فإذا طلب مثلا وعلم أنه له رغبة أو عنده شك فلا بأس من أن يمكن وأن يرى أو يقرأ وينظر، لأنها مصلحة عظيمة في ضمنها مفسدة يسيرة مغتفرة مغتفرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو كما في الصحيحين، جاء في الرواية الصحيحة الصحيح مخافة أن يناله، مخافة أن يعني مخافة أن يغلب، أن يغلب العدو عليه فيمتهنوه، وليس فيه نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض بلاده مطلقا، لكن مع خشية أن ينالوه، أن يعني يتمكنوا من إتلافه أو إهانته. أما إذا كان هناك مصالح من قراءة في قراءته وتدبر وكذلك في نشر القرآن والدعوة إلى الله فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. ما يظهر والله أعلم أن في الجوال، ما يظهر الجوال حكم الشاشة اللي تكون في التلفاز، الشاشة اللي تكون لأنه يزول مثل لو كان القرآن في ظاهر في شاشة التلفاز أو غيره ما يظهر، ولا يسمى قرآن ولا يأخذ حكم القرآن من جميع، ولأنه يزول، لكنه في حال وجوده في الشاشة ما يجوز تدخل بالمصحف، يعني هو وأنت لأنه أشبه ما يكون بالرموز، أشبه ما يكون بالرموز، فإن كان ظهر على الشاشة، ظهر على شاشة الجوال، فلا يجوز أن تدخل به الخلاء حال وجوده، حال وجوده. لكن إذا أزاله واختفى مع صار الوجود في الشاشة فلا بأس، لا بأس بذلك. نعم نعم. التفسير، التفسير ينظر إن كان إن الغالب القرآن، الغالب القرآن، وأن الكلمات بمثابة الحواشي فتكون تابعة، فالقاعدة أن التابع تابع لا حكم له، التابع تابع، الحكم للمتبوع، الحكم للمتبوع في جميع الأحكام، في جميع الأحكام. وهذا له نظائر كثيرة في الأدلة. وإن كان لا، أن التفسير مثل تفسير ابن كثير وغير من التفاسير والقرآن، فهذا لا بأس أن يحمل، أن يمسه غير المتطهر والجنوب، لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب الغسل. الغسل نعم يعني مراد به الاغتسال بالماء، ويقال الغسل أيضا، يقال الغسل ويقال الغسل. والغسل بالكسر هو ما يغتسل به من صابون أو كما يقولون أو خطمي أو نحوه من سدر ونحوه، الشيء الذي يغتسل به. والغسل تارة يكون مستحبا واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، لكنهم يريدون بالغسل الغسل المشروع. قال تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. استدل المصنف رحمه الله بالآية، لأن الواجب الاستدلال، لأن الاستدلال بالأقوى هو الأولى. يقول العلماء: دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني يجب على الجنوب أن يغسل جميع بدنه، أن يغسل جميع بدنه. وهنا أمر فاطهروا، وهذا من أحد الأدلة التي تطلق والمراد بها التطهر، والمراد بها التطهر معنى غسل جميع البدن. ولأنه في الحقيقة طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، كما قال عليه السلام: الطهور شطر الإيمان. في اللفظ الآخر: الوضوء. طهور شطر الإيمان، هذا لفظ عام يشمل جميع أنواع الطهارة. في اللفظ الآخر عند الترمذي: الوضوء شطر الإيمان. وكذلك في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، معنى أنه لا يجوز للجنوب أن يمر في المسجد إلا هو عابر سبيل، قيل المسافر وقيل عابر السبيل الذي يمر لحاجة ونحوها، حتى تغتسل. غياه بالاغتسال، والجنب سمي جنبا إما لأنه يجتنب مواضع الصلاة، وقيل إنه سمي جنبا لأن الماء والمني يجتنب موضعه ويجانب موضعه، وقد يكون للأمرين جميعا، للأمرين جميعا. في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، الأظهر والله أعلم فيها أن المراد به عابر السبيل الذي يمر لحاجة، ولا يقال مثل المسافر خاصة بالمسافر، لكن المسافر كذلك حكم حكمة، يعني لو أراد المسافر يدخل المسجد لحاجة، يريد أن يرتاح أو ينام، لا بأس بذلك إذا كان جنب، لكنه بعد أن يتوضأ. ولهذا قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. إذا كان عابر سبيل لا بأس أن يمر بلا جلوس، عابر إن كان أن يمر بلا جلوس لا بأس، عابر السبيل مر مثلا مع هذا الباب يريد أن يدخل المسجد ويعبر مثلا لحاجة ولغرض بلا جلوس لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يتخذ المسجد طريقا، شرط أن لا يتخذ المسجد طريقا، إلا إن كان إذا دخله صلى ركعتين فلا بأس ولو اتخذه طريقا. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بالمسجد صلوا فيه ركعتين، هذا من حقوق المساجد المشروعة، فأقل حق أنه إذا مر لا بأس أن يمر لأمر مباح وأن يقطعه من هذا الباب، وهذا لكونه أيس أخصر عليه في الطريق، لكن المشروع أن يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين زال المحذور. ورد في حديث جود بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا المساجد طرقا. أما إذا مر أحيانا فلا بأس به، وإن أراد الجلوس لحاجة فلا بأس على الصحيح، لكن بشرط أن يتوضأ. وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما رواه ابن أبي شيبة من رواية زيد بن أسلم، وجاء عنهم برواية أخرى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجنبوا توضأوا وجلسوا في المسجد، فالإنسان قد يحتاج الجلوس في المسجد أحيانا ويكون جنبا ويكون الماء مثلا بعيد عنه، أو يكون مثلا لا يتيسر الاغتسال الآن، أو يكون خشى يعني أراد أن يحصل مصلحة مثل حضور درس وخشي أن يفوتها الدرس لو اغتسل مثلا، أو قد يكون مثل الآن يخشى مثلا أن إذا اغتسل تضرر يكون المكان بارد، المكان بارد ولو اغتسل تضرر، وأراد أن يحضر مثلا في المسجد لدرس ونحوه، يقول لا بأس ويتوضأ يتوضأ. ولهذا جوز جمع من أهل العلم وإن كان خلاف قول الجمهور للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد إذا طردت طلب العلم ولم تتمكن منه إلا بحضورها في المسجد مع أمن المفسدة من خروج الدم ونحوه، جاز لها ذلك إذا لا يتيسر لها الدرس في غير هذا المكان أو لا تسمعه في مكان نائم أو متراخ عن المسجد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبي الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، ثبت أيضا معناه في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان ثم جهدا فقد وجب الغسل. عند الترمذي إذا جاوز الختان الختان، وهذا يفسر المس أن ليس المراد المس المقابلة، لا، أن المراد به مس الختان الختان أي أنه جاوزه ودخلت القلفة حتى أو رأس الذكر، ثم وإن لم يكن كما في اللفظ الآخر وفسره بذلك فقد وجب الغسل، لكن قوله ثم جهدها ليبين أمرا آخر، يعني ليس قيدا في وجوب الغسل لكنه بيان لدفع توهم أن الغسل لا يجب إلا مع الإنزال، لا يجب إلا مع الإنزال. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله رواية مسلم وإن لم ينزل، هذه تكلم فيها بعضهم وقال إنها زيادة نرواها مطر، فقد رواها مطر وقتاده وتفرد بها مطر وحده وهو فيه كلام، لكن جاء عن قتاده أيضا عند الدارقطني أنه وافق مطرا على ذلك وذكر وإن لم ينزل. فكأنه بعض الرواة من رواها عن قتاده عند مسلم إن كان من نفس الطريق الذي إن كان من طريق آخر غير الطريق عند الدارقطني لم يحفظ عنه وإن لم ينزل، وحفظت عن قتاده كما حفظت عن مطر. وهذا محل اتفاق من أهل العلم أنه يجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل لهذه الأخبار. ولهذا في صحيح مسلم بل في الصحيحين في صحيح مسلم هذا المعنى من حديث عائشة أنه إذا أكسل قال إني أفعله، سئل عن الرجل الجامع ثم يكسل يعني لا ينزل، قال إني لا أفعله أنا وهذه ثم نغتسل. فلا حديث هذا صحيحة ومتواترة في وجوب الغسل من الإنزال في وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال. وقع خلاف قديم وكان في أول الأمر لا يجب الغسل إلا بالإنزال، لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ورواه مسلم مطولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أبي الهيثم بن التيهان ثم طرق عليه الباب ثم خرج وهو يجر إزارة قال لعلنا أعجلناك، ثم قال عليه ثم ذكر له عذره، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا أقحطت أو قال إذا لم تمني فلا غسل عليك. هذا كان في أول الأمر أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، وهذا يبينه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره حديث صحيح أنه قال كان الغسل من المني أو من إنزال الماء كان رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمروا بعد ذلك بالغسل، أنه نسخ. ومن المشكل في هذا أن البخاري رحمه الله ومسلم رويا عن عثمان وعن أبي بن كعب وعن أبي أيوب رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن الرجل يجامع ولم يمني، فأخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جامع ولم يمني فلا غسل عليه، هكذا هو مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، عن عثمان وعن أبي بن كعب وعن أبي أيوب في الصحيحين، وجاء عندهما موقوف على طلحة والزبير وعلي، جاء عن هؤلاء الستة، عن ثلاثة مرفوع عن ثلاثة موقوف، لكن الثلاثة أولئك في حكم المرفوع في الحقيقة، لأنه لا يمكن يقال هذا من قبل الرأي، ودلالة قول عثمان وأبي وأبي أيوب رضي الله عنه، وأنهم سئلوا عن ذلك. قال البخاري رحمه الله بعدما روى هذه الأخبار: والغسل أحوط للدين، والغسل أحوط للدين. واستنكر بعض أهل العلم والشراح هذا، قالوا كيف يقول أحوط للدين مع أن أهل العلم متفقون أو يكاد أن يتفقوا على وجوب الغسل على من جامع ولو لم ينزل، مع أنه روي عن أبي سلمة ثبت عنه أنه لا يقول إلا بالإنزال. وعلى هذا من خالفه محجوج بالأدلة. وهذه الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله التي ذكرها البخاري كانت في أول الأمر، كانت في أول الأمر، والصحابة رضي الله عنهم بيّنوا أنه سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وهم شاكثون عن الحكم من باب الإبلاغ. أما وجوب الغسل بمجرد الجماع ولا وبلا إنزال فهو متقرر ومعروف عندهم، وقد وقعت هذه القصة أيضا في صحيح مسلم، ووقع خلافهم بين الصحابة فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنهم فأخبرتهم بما فيه الثلج واليقين من وجوب الغسل، من وجوب الغسل. وفي حديث عند مسلم عن سعيد الخدري: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، هذا لفظ مسلم عن سعيد الخدري. وهذا كما تقدم في أول الأمر. بعضهم تأول قوله إنما الماء من الماء يعني إنما الماء في حال الاحتلام من الماء، فلو أنه رأى أنه جامع وهو نائم فأصبح ولم يرى شيئا فإنه لا غسل عليه. وهذا روي عن ابن عباس يعني الماء من الماء، يعني الماء الذي يراه في حال النوم، الماء اللي هو ماء الغسل من الماء يعني من بسبب المني. لكن الصواب أن هذا في أول الأمر ثم نسخ لدلالة الأخبار على ذلك. أما قول البخاري هذا أحبط للدين، هذا كما تأوله بعض العلم يعني الاحتياط قد يكون واجبا، الاحتياط للدين مما يجب للدين، ولهذا قال أحوط للدين الغسل، لأن مثل هذا لا يخفى على البخاري رحمه الله. نعم. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا قال: وفي المني الغسل، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. حديث علي رضي الله عنه في المني الغسل عزاه الخمسة رحمه الله، في عزو الخمسة موضع نظر يظهر رواه الخمسة، ورواه الترمذي وابن ماجه، رواه الترمذي احتمال أن أحد عزاه الخمسة وقلد قوله، ففي عزوه للخمسة نظر، وهو موجود في الترمذي وابن ماجه، وهو من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وهذا الإسناد ضعيف، لكن هذا محل إجماع أن في المني أن المني الغسل، والمراد المني هذا المراد بالمني المني الدافق الذي يدفقه المني الغسل. وهذا في قصة علي رضي الله عنه لما سأل عن المذي، ببعض الروايات أنه يعني سئل وأخبر أن في المذي الوضوء وفي المني الغسل، وفي المني الغسل. وقد روى أبو داود بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا غسل عليك. فلا غسل، الفضخ هو الدفع بقوة. وعند أحمد بن علي عن علي بسند لا بأس، وأيضا بسند آخر جيد: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا الحديث يبين عموم حديث علي رضي الله عنه، هذا مع إسناده ضعيف لكن يبين عموم أنه ليس لا يجب الغسل في المني على كل حال، إنما يجب إذا كان حاذفا. وهذا سبب آخر مما يوجب الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة، كما أنه في الصورة الأولى يجب حال الجماع ولو لم ينزل. السبب الثاني لو أنزل المني بلا جماع فهذا يجب، لكنه إذا كان حذفه ودفقه ويغير فضخت الماء، كما في الرواية عند أحمد وأبي وعند أبي داود وعند أحمد: إذا حذفت الماء. أما إذا كان خروج المني بسبب مرض في بدنه ربما خرج منه ولم يشعر به، هذا لا غسل عليه على الصحيح كما هو قول الجمهور، خلافا للشافعي رحمة الله عليهم لبيان هذه الأخبار في قوله: إذا فضخت المني إذا حذفت. وهذه هي قاعدة الشريعة أيضا في كل شيء يكون خروجه عن مرض وليس خروجا طبيعيا، أنه لا يأخذ حكم الخارج الطبيعي. انظر إلى دم الحيض ودم الاستحاضة، لما كان من دم استحاضة دم مرض ودم فساد وليس دم طبيعة وجبلة، لم يوجب الغسل ولم يمنع الصلاة ولم يمنع الصوم. وانظر إلى سلس المني وسلس المذي وسلس كذا، حكم السلس البول سلس المني، كل شيء يخرج سلسا متسبسبا متتابعا قد يشعر به وقد لا يشعر به، فلا يأخذ حكم الخارج الطبيعي. فسلس البول لا يبطل الوضوء في الوقت عند الجميع، إنما الخلاف فيما إذا خرج الوقت هل يعيد الوضوء كما هو قول الجمهور أو لا يعيده كما هو قول تقي الدين ومالك رحمة الله عليه. فهذه هي القاعدة من ذلك. كذلك المني إذا كان خروجه ليس طبيعيا فإنه لا يجب الغسل. وإما جاء في ترجمة في ذكر ابن عباس في ترجمة عكرمة وفي ترجمة ابن عباس، وكذلك أنه كان يصلي رضي الله عنه، كان يصلي وكان عنده سعيد بن جبير وعكرمة وبعض أصحابه، فجاء رجل يسأل قال أسألكم عن الماء هل فيه الغسل؟ قالوا الماء الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قالوا عليك الغسل. فسمعه ابن عباس يصلي فجعل يسبح صلاته يسبح، وانصرف الرجل ثم عجل في صلاته ثم انصرف إليه ثم قال علي بالرجل علي بالرجل، ثم قال له هل تجد له دبيبا في بدنك؟ قال لا. هل تجد له خدرا في كذا؟ قال لا. قال إنما هذه إبردة، إنما عليك الوضوء هذه إبردة. فبين رضي الله عنه أنه إنما يكون مما يحدث دفقا بلذة ويكون بعده خدور وفتور في البدن، هذا هو الذي يجب به الغسل، أما على تلك الصيغة فلا يجب به الغسل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. وحديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة أم سليم رواه مسلم عن أنس وعن عائشة أن أم سليم سألت وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأت الماء. وهذا يبين أيضا أن مما يوجب الغسل الاحتلام، إذا احتلم ووجد أثر الماء الدافق في بدنه أو في ثيابه إنه يجب عليه الغسل، وأن هذا عام للجنسين. قولها وتحتلم في اللفظ الآخر قالت أو تحتلم المرأة؟ قال نعم. لفظ غطت وجهها قال تربت يمينك ويداك بما يشبهها ولدها. قال إن مني الرجل غليظ أبيض ومني المرأة رقيق أصفر. لفظ آخر إذا على ماء الرجل ماء المرأة أو سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء بأفعى وجاء سبق. قال هنا أشبه أعمامه هنا أشبه أخواله. قال كان الشبه له ولوظ كان الشبه لها. وهذا محل اتفاق من أهل العلم إذا كان الخارج هو المني، إذا كان هو الخارج هو المني. وإذا شك في ذلك هذا إذا جزم بذلك، لأن الخارج في حال احتلام له أحوال، تارة يجزم بأنه ليس مني مذي هذا لا غسل عليه، حكم المذي كما تقدم، تارة يجزم بأنه مني هذا حكم مني وعلي غسل، وتارة يقع الشك، وهذا هو الذي يلتبس كثيرا. هذا مما اختلف فيه العلماء، هل يجب فيه الغسل إذا مثلا قام مستيقظ من نومه فرأى أثرا أو بللا في سراويله أو في ثيابه فلا يدري هل هو مني أو مذي؟ مذهب أحمد رحمه الله وجماعة قالوا إن سبقه تفكر أو تذكر أو ملاعبة لأهله فإنه ماذا؟ يجب ولا ما يجب؟ تقولون مذهب أحمد في هذا، إذا سبق التذكر وتفكر يجب ولا ما يجب؟ احتمال ماذا؟ أنه إنسان إذا حصل التذكر أنه الغالب يكون معه ماذا؟ المذي، يكون معه المذي. فمبجمع تذكر وتفكر أو ملاعبة ثم بعد ذلك نام واستيقظ ووجد الأثار، هذا في الغالب يعني يكون أحاله على سبب وهو أنه خروج المذي، خروج المذي. هذا مذهب أحمد رحمه الله، وهذا من فقه رحمه الله، لأنه كما ذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا يضبط هذه المسألة وقال إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، أثر معلول لعلة مثل المذي مثل البلل أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محلها علة يصلح أن يضاف إليها ويصلح أن يضاف لغيرها، فهل يضاف لعلة المعلومة أم لا؟ ما هي العلة التي وجدناها في المحل؟ وجدنا أثرا معلولا لعلة، الأثر هو البلل ولا لا؟ معلول لعلة اللي هو التذكر والتفكر، معلول لعلة إما أثر مذي أو أثر مني، لكن ما ندري هل هو أثر مذي أو أثر مني. وفي محله علة يصلح أن يضاف إليها، هو سبق نومه ماذا؟ تذكر وتفكر، وهذه علة يصلح أن يضاف إليها هذا الأثر، ويصلح أن يكون هذا الأثر مضاف إلى غيره، أن يكون أثر ماذا؟ مني، أن يكون أثر يصلح لهذا. لكن عندنا علة معلومة وهي ماذا؟ التذكر والتفكر، الذي في الغالب إذا حصل فتور بعده يكون بعده المذي، فهل يضاف إلى هذه العلة المعلومة وهو التذكر والتفكر الذي يعقبه المذي أم لا؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في المشهور أضافه إلى هذه العلة المعلومة وقال إنه مذي، إنه مذي. ومنهم من قال إنه يحتمل يكون مني واحتماله قوي، والأصل شغل ذمته بالصلاة ولا تبرأ إلا بيقين الطهارة، وهو شاك الآن فلا يقدم على العبادة في حال شك، وهذه المسائل التي فيها خلاف. ولهذا نقول الأحوط في مثل هذا الغسل، الأحوط في مثل هذا الغسل يعني خروج من خلاف أهل العلم، لأن ما هناك شيء يمكن الفصل فيه في مثل. وهذه من المسائل التي يفتى فيها بالاحتياط بالأحوط، يعني يقول الواجب أن عليك الغسل، لكن لا نستطيع أن نلزمه بالغسل جزما، نلزمه بالغسل جزما، لكن الأحوط للدين والأحوط والأبرأ لذمتك حتى تخرج من عباده اليقين أن تغتسل، لأن يمكن أن يكون منيا. قال نعم إذا رأت الماء، إذا علقه بالرؤية، وهذا يبين أنه لو أنه تذكر أنه احتلم، أو تذكرت أنها وقع منها أنها جمعت أو أنه جامع وأصبح ولم يرى شيئا فإنه لا شيء عليه. وقد يؤيد قول من قال يجب الغسل في رواية، لكن ما أدري عن حالها الآن، أظنها عند أحمد رحمه الله، تراجع إذا رأت بللا أنها تغتسل، هذا إن ثبتت هذه الرواية تراجع، فإنها تؤيد قول من قال بالوجوب. ولكن الرواية المعروفة الصحيحة إذا رأت الماء، والماء المراد الماء الذي يكون الولد، الماء الدافق المني، وهو اليقين. نعم. وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والثلاثة. نعم. حديث قيس بن عاصم من قري رضي الله عنه أنه أمر أن يغتسل بماء وسدر، هو حديث جيد، حديث صحيح، رواه أحمد والثلاثة كما ذكر مصنف رحمه الله، وفي أن أمر أن يغتسل بماء وسدر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة وابن عمر، حديث قصة ثمامة بن أثال، قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه أنه لما جيء به إلى المسجد، أنه ظهر من حديث أبي هريرة أنه لما جيء به إلى المسجد رضي الله عنه وربط في سارية سوى المسجد، الحديث بطوله، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كلما أصبح يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول قال عندي خير، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. اليوم الثاني والثالث، اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل فاغتسل، ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، ثم قال يا رسول إني قتلت بعمرة وإن أصحابك قد أسروني. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكمل عمرته، ثم ذهب إلى قريش، ثم قال والله لا يصل إليكم حبة حنطة حتى، يعني من جهة اليمامة، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه انطلق إلى النخل، إلى نخل بجوار المسجد، وأنه اغتسل رضي الله عنه، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية عند أحمد وعند ابن خزيمة وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح أنه أمره أن يغتسل، أنه أمره أن يغتسل. وفي كذلك في حديث قيس هذا أمر أن يغتسل بماء وسدر، ماء وسدر. السدر ليس يعني مشروع، لكن من حيث الجملة هل يجب الغسل للكافر؟ فيه خلاف الجمهور علماء أنه ليس أو أكثر أو كثير من أهل العلم كثير من أنه ليس بواجب، وذهب بعض العلم إلى وجوب الغسل على الكافر لهذه الأحاديث. والمسألة محتملة، وليتبين لي والله أعلم أنه قد يفصل، يقال إنه إن كان أسلم الواحد والاثنين، أسلم الواحد والاثنين، جاء واحد أسلم هذا يؤمر بالغسل، وهذا منقول في سيرة، وهذا هو الذي جاء في سيرة عليه الصلاة والسلام أنه إذا أسلم الواحد كما في قصة ثمامة وفي قصة قيس أنه أمره أن يغتسل. أما حينما يسلم العدد الكثير كما في يوم الفتح، كما أتاه طفيل بن عمرو الدوسي أبو عامر بقومه ومنه معهم أبو هريرة، أتاه بسبعين بيتا أسلموا، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالغسل، فكأنه والله أعلم حينما يسلم العدد الكثير. من فضلك اقلب الشريط.